بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آل بيتك الطيبين الطاهرين الغر المنتجبين. صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله فاز من اعتصم بحبلكم وأمن من لجأ إلى حصنكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. قفا نسأل الربع الذي قد تهدم متى آب من نور الإمامة مظلمة. لقد كان للهلاك كعبة أنعم فيا هل ترى من كف أهلي أنعما بني غالب حتى متى منكم الضبا نراها بأجفان من النوم من الضيم نومة. فلا نوم إلا أن تثلم بيضكم بهام العدا ضربا وتشقي الثرى دما. بني غالب قد غادر الدهر منكم شفير حسين مذ له الغدر أسلما. رسول ابن خير المرسلين وشيدا به شيد الرحمن للدين. أرسما هجبر بصدر القوم يركز رمحه ومن دمهم يروي الحشام المصمما. ولولا قضاء الله ما اغتيل مسلم ولكن قضى الرحمن أمرا فشل آيات يدا بكر بن حمران إنه الذي ذبح مولانا مسلما عليه السلام. فشلت يدا بكر بن حمران إنه أطاح عماد الدين بمذ جسمه. بأشواقهم أضحى يجر وهانئ فيا قلب ذب حزنا ووجدا علي. إنا لله وإنا إليه راجعون. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. قسمنا الإسراف سابقا إلى قسمين. القسم الأول عبرنا عنه الإسراف بمفهومه العام الشمولي، والثاني هو الإسراف بمعناه الخاص الذي يتبادر إلى الذهن لما يقال فلان مسرف يعني مبذر، والحال أن التبذير هو نوع من الإسراف بالمفهوم العام. لكن القرآن الكريم في أغلب موارد استعمال للفظة الإسراف يقصد منه الإسراف بمفهومه العام في معظم الموارد. مثلا حينما يقول تعالى ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، يعني ربنا اغفر لنا تجاوزنا للحدود، يريد الإسراف بمفهومه العام في المال وفي غير المال. مثلا فاتقوا الله وأطيعون ولا تطيعوا أمر المسرفين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون، أيضا يريد الإسراف بمفهومه العام. الآية الكريمة كذلك آية البحث، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، ما تختص بالمسرفين بمعنى المبذرين، وإنما تتناول كل مسرف، كل من تجاوز حدا من حدود الله تعالى. قبل كل شيء، الشريعة هي مجموعة حدود، القانون هو عبارة عن حد لتصرف معين. القانون حينما يصدر يضع لك حدا لتصرفك سواء في المال أو في غير المال. فالدين هو مجموعة حدود، التقيد بتلك الحدود هو التدين. لما يقال فلان متدين يعني متقيد بتلك الحدود، وإلا إذا فقط بقيت مجرد شعارات على الألسنة وما تقيد بتلك الحدود في تصرفاته لا يصدق عليه أنه متدين بضرس قاطع، يصبح كما قال الحسين سلام الله عليه: الناس عبيد الدنيا والدين لعق على ألسنتهم، يحوطونه ما درت معائشهم، فإذا محصوا بالبلاء قل الديانون. هذه الحدود عمت كل شيء، الله ما ترك شيء إلا وجعل له حدا محدودا وجعل له موازين. يبدأ بيك وأنت تفكر يعلمك كيف تفكر، أن هناك مساحة محظور عليك أن تفكر بها لأنها ليست من وسعك وليست من اختصاصك وراح ما توصلك إلى نتيجة إيجابية نهائيا، والمفروض بالإنسان أن يعرف حده ويقف عنده. ما هي المساحة الممنوع التفكير بها؟ التفكير في ذات الله، لا في وجود الله، لا التفكير في وجود الله لا بد منه لتعتقد بوجوده وبوحدانيته، التفكير بصفات الله، التفكير بأمر الله ونهيه، التفكير بأنعم الله، كل هذا مطلوب بل واجب ولو في الجملة أن الإنسان المسلم لكي يكون مسلما موحدا يجب أن يفكر في أمر الله، في وجود الله، فيما أمره الله به. يقول الإمام الصادق عليه السلام: العلم على أربع، العلم الذي تشاع الآن على أربع. توجد أشياء العلم بها حسن، كما قيل العلم بالشيء خير من الجهل به، لكن في أشياء لا يضرك الجهل بها لأنها ما يترتب عليها أثر لا دنيوي ولا أخروي، وإنما هي لمجرد المتعة الفكرية، مجرد الترف الفكري. ولكن توجد أشياء ضرورية لحياتك، هذا الذي يجب أن تكتسب الأولوية وتعلم لما تنتبه ولما تسأل ولما تقرأ، ركز على المفردات. يعني لا تشتري أي كتاب عبثا، هل يكون الكتاب الذي يخص ما يترتب عليه أثر في حياتك إن في الدنيا وإن في الأخرى. كذلك السؤال، لما تختار السؤال اختار السؤال الذي يترتب عليه أثر، إما في أمور الدنيا إما في أمور الآخرة في أمور الدين. أما توجد أشياء ليست بتلك الأهمية، نعم إذا أفرغت من الواجب ذاك الوقت ابحث في المسائل الأخرى تعلمها لا بأس، سواء للترف أو لغيره، ما لم تؤدي بك إلى انحراف أو ضلال. زين، العلم يقول الإمام الصادق على أربع: أن تعرف ربك، ثم أن تعرف ما صنع بك. أن تعرف إيش يعني؟ أن تعرف وجوده وصفاته. أن تعرف ربك، ثم أن تعرف ما صنع بك، ثم أن تعرف ما أراد منك. الدستور الإلهي يجب أن تعرف، القوانين الربانية يجب أن تعرفها وتتقنها. ورابعا أن تعرف ما يخرجك من دينك. زين، هذه هي الأمور الأساسية، وبقية الأمور هي فروع ترجع إلى هذه الأساسيات الأربعة. فهناك مساحة الشارع جعلها محظورة على الفكر، لأن العقل البشري ما يمكن يدركها. التفكير في ذات الله، حقيقة الله ما هي لا ندري، لا يعرف حقيقته إلا هو، ولكن نحن قطعا نعرف وجوده. وما تستوحش من هذا، لأن كثير أشياء في عالم التصور ما تتصورها لكن هي موجودة. الروح، يمكن أن تتصور حقيقة الروح ما هي؟ يسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. هل يسعك أن تشكك في وجود الروح؟ ما يسعك، ولكنها مجهولة الحقيقة. كثير أشياء إلى الآن العلم يؤمن بها ولكن ما يعرف حقيقتها. الجاذبية العلم يؤمن بها لكن إلى الآن العلم ما يعرف حقيقة الجاذبية. ما هذا الذي يشد بين شيئين؟ حقيقة جوهرة علمها عند رب. كثير أشياء في نواميس الطبيعة نصدق بها ونجزم بها لكن ما نصورها، نصور حقيقتها بما هي. فليش تستوحش أنه نؤمن بالله ولا نعرف حقيقته؟ ثم الإنسان هو محدود، هو وش كبر الإنسان، وش كبرها هي البشرية كلها، وش كبرها الكرة الأرضية كلها. زين، مجموعتنا الشمسية هي وش كبرها؟ بعض المختصين يقول أنه لو وضعنا المجموعة الشمسية في كلها بكل كواكبها وبكل مكوناتها، لو نسبناها إلى بعض المجاميع الأخرى في هذا الكون الرحيب لكانت أشبه بحبة رمل بالنسبة إلى الكرة الأرضية. ما هي نسبة حبة الرمل بالنسبة إلى هذا الكوكب؟ لا تكاد تكون شيئا مذكورا. كذلك فهو الإنسان محدود، إنسان بمحدوديته ما يمكن أن يعرف الله تعالى على حقيقته، ولكن نعرف وجوده ونعرف وحدانيته ونعرف وجوب شكره. طيب، إذن هذه مساحة توجد، مساحة هذه يجب العلم بها. أنا أعرف أصول الاعتقاد لأن هذه أساسيات الشريعة، فيجب معرفة هذه الأصول. يجب أن أعرف بعد التوحيد عدل الله عز وجل وأمر النبوة وأمر الإمامة وأمر المعاد، ثم أعرف فروع الدين، أحكام الحلال والحرام، أمر بأخلاق الإسلام، بسيرة المصطفى وآله عليهم الصلاة والسلام. هذا شيء مما يعنيني كمسلم، لكن علي أن أعرف من أين أأخذ معالم ديني. معالم الدين لا تؤخذ إلا ممن يوثق به، ويجب أن تثق به أنت شخصيا، لا يكفي أن تعتمد على غيرك. ثقة أبيك وثقة أمك وثقة أقربائك هذا بالنسبة لهم حجة، أما أنت يجب أن تحصل الثقة عندك شخصيا بمن تأخذ منهم معالم دينك. طبيع الإشكال إنما يضاعف في عصر الغيبة، غيبة بقية الله الأعظم، أرواحنا له الفداء، لأنه الإمام عليه السلام غير موجود غير حاضر حتى نرجع إليه ونسأله. فلا بد أن نسأل من أحال عليه الإمام عليه السلام من العلماء العدول. أنا بالأمس أشرت إلى حكم شرعي، ربما بعض الإخوة ما كان هذا الحكم واضحا لديه، رغبت أن أشرح أكثر وأفصل أكثر. وهذا الحكم بينه الأستاذ الأعظم السيد الخوئي قدس الله نفسه الشريف في الجزء الأول من صراط النجاة. سئل سائل أنه بزمن الأئمة عليهم السلام لما كانوا الأئمة حاضرين، هل يمكن أن يقع اجتهاد، يمكن أن يحصل مجتهد أو لا؟ وطبعا إذا أمكن الوصول إلى الإمام فلا معنى للاجتهاد، لأن الاجتهاد هو عبارة عن رأي العالم وفق الأدلة التي عنده حينما يتعذر الوصول إلى الإمام المعصوم سلام الله عليه. ولكن إذا تعذر الوصول إلى الإمام، واحد في قرية نائية ما يمكن يتصل بالإمام، ولكن يصله العلماء تلامذة الإمام، فحينئذ يسأل منهم ويأخذ أحكام الدين. هؤلاء أحيانا ينقلوا لقضايا قطعية مسلمة، وأحيانا قضايا اجتهادية نعبر عنها التي يجوز فيها على المجتهد أن يخطئ وأن يصيب. ولهذا كثير مسائل كانوا الناس يراجعون الأئمة، يسأل الإمام يقول له سيدي سمعنا أن الحكم الشرعي في المسألة الفلانية كذا، الإمام تارة يصحح وتارة يخطئ. لأن هؤلاء الذين ينقلون وإن كانوا أمناء لكن باعتبار أنهم غير معصومين فقد يخطئ. فأجاب قدس سره بأنه ممكن لأشخاص يتعذر عليهم لقاء الإمام أن يرجعوا إلى العلماء ويأخذوا بآرائهم الاجتهادية بشرط أن يكونوا فقهاء وعدول. ولكن فرق بين قول الإمام وبين قول الفقيه، لأن الفقيه يجوز عليه الخطأ وأما الإمام فلا يجوز عليه الخطأ. قد يسأل سائل أنه طيب لماذا إذا جاز عليه الخطأ نرجع له الفقيه؟ هو الحقيقة عبارة عن حكم اضطراري، يعني إذا موجود المعصوم أمامك تسأله، يمكن تتصل به بأي وسيلة اتصال تسأله مباشرة، لكن إذا تعذر عليك كيف نعطل الدين هذا باطل. نحن نعلم أن الله طلب منا امتثال أمره ونهيه ومعرفة وتطبيق دينه، فإذا أمكن بالرجوع للنبي أو الإمام مباشرة فذاك، وإذا تعذر فنأخذ بالأسلوب الأقرب. الأسلوب الأقرب هو الرجوع إلى أهل العلم. والإمام عليه السلام أيضا أحال عليهم في نصوص عديدة أعطت حوالة على أهل العلم العدول، وإلا بدون هذا إما نعطل الدين وإما نترك الأمر للفوضى. وعدنا ناس من هذا القبيل للأسف الشديد، مسلم وإنسان طيب، ربما تجده يتمتع بثقافة عالية وأخلاق عالية، ولكن مع الأسف الشديد يتساهل يستخف بهذه المسألة، مسألة الرجوع إلى العالم العادل. يصور أنه الدين يمكن واحد يعرفه من خلال مطالعة الكتب، لا، اسأله قل له يمكن أنت أن تصير طبيب بدون ما تدرس، بدون ما تصير متخصصا؟ ما يمكن. يمكن إذا صار لا سمح الله عندك خلل صحي تعالج نفسك بنفسك وأنت غير طبيب؟ لا، أحيانا هو الطبيب يحتاج إلى الرجوع إلى طبيب آخر، لأنه مختص بالعظام والعارض الذي عنده عارض بالقلب، أجار الله السامعين، زين، فلا بد أن يرجع له. فكيف بأمر الدين الذي وغاية في الخطورة والتعقيد والعم؟ ولهذا ما تبرأ الذمة إلا بأن يكون الشخص مجتهدا أو محتاطا أو أن يكون مقلدا. ولكن لنشغل عقولنا، وخاصة المثقفين والشباب يتحملون مسؤولية كبرى. صحيح توجد عندنا أشياء في واقعنا أو في تراثنا تكاد تكون مسلمة، تعودنا عليها كثير أشياء، لكن الدين به مساحة قابلة لأن تشغل بها عقلك، قابلة لأن تشغل بها فكرك. يعني بعض المشموعات المفروض أنه تدقق بها أن هذه صحيحة غير صحيحة، ما كل شيء تسمع تصدق به. الله يقول ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. مهما بلغت قدسية الشخص، مع ذلك بعض الأمور التي يحصل عندك بها شك يجب عليك أن تسأل، لا أنه يستحب. لا، لاحظوا إخواني، كما جعل الله العلم حجة جعل الله الشك حجة. كيف؟ جعل الله العلم حجة أن تعمل بموجبه بمقتضاه، وأما الشك جعله حجة عليك أن يدفعك للسؤال والفحص. إذا شكيت بشيء فورا يجب عليك أن تسأل. ما تعذر أنه أنا إذا سألت أخاف تطلع القضية أضرب وأتحمل مسؤولية أكبر، خليها القضية سكتاوي والله كريم. الله كريم تمام، لكن سامع قضية الله كريم؟ ذاك الذي ركب البحر اضطربت الأمواج، راكب سفينة اضطربت الأمواج، اضطرب هو معها، واحد أراد يطمئنه قال له لا تخاف الله كريم، قال له أدري كريم لكن أخاف من كرمه يكرمنا للسمج. نعم ممكن كرمه عظيم الله كريم، بس جائز من كرمه يكرمنا للسمج؟ الله كريم هذا وحده لا يكفي. المفروض أن تعرف أن إذا جهلت أو شككت شك كافي، إذا شكيت هذا كافي، هذا يقيم الحجة عليك أن تسأل، أن تعرف أمر دينك. يقول الإمام الحسن المجتبى ابن أمير المؤمنين علي عليهما السلام: عجبت لمن يتفكر في مأكوله كيف لا يتفكر في معقوله. يقول أنت قبل ما تشتري بضاعة من الجمعية أو غيرها كم تفكر البضاعة أحسن، هذه أحسن، هذه المنتجات أجود من هذه المنتجات، مزاياها مشاكلها تفكر. نعم. كذلك في معقولاتك أيضا يجب أن تفكر، وهذا أخطر، بالمأكولات تحشو بطنا وهذه تنتهي إلى الدود بالنتيجة وينتهي كل شيء، أما في أفكارك تحشو عقلا، والمفروض أن لا تحشوه إلا بما هو صحيح. طبيعي المسؤولية هي أستطيع القول مسؤولية مشتركة، هي مسؤولية الأمة وخاصة المثقفين يتحملون مسؤولية كبيرة أنه يدقق فيما يسمع. وثانيا مسؤولية المتحدث هذا الذي يتحدث باسم الدين أيضا يتحمل مسؤولية. وثالثا مسؤولية سدنة العلم والدين، هؤلاء أصحاب القرار الديني في مراكز الحوزات أيضا يتحملون مسؤولية. طبيعي يوجد فرق بين الساحة الدينية والساحة الأكاديمية، ويعز علي أن أقول ذلك. يعني كل عقلاء العالم يدرون ما يمكن أي واحد يجي يفتح لعيادة إذا ما يكون عنده شهادة بالطب وترخيص من الجهات المختصة، أليس كذلك؟ ما يمكن كل واحد يجي يحمل البزة العسكرية وما يكون عنده ترخيص من الجهات المؤسسة العسكرية، صحيح؟ المهندس كذلك، إلا الدين مع الأسف الادعاءات به صايرة فوضى. يعني كل من يأتي ينصب نفسه ناطقا باسم الدين، الناس أيضا على بساطتها على براءتها تحترم زي الدين تحترمه، رجل الدين تحترمه، من يتكلم باسم الله تحترمه، وهذا شيء جيد وحسن وحسن جدا. لكن يجب أن لا ينتهي إلى أن الإنسان يسمع وياخذ مغمض، لا، أنت شغل فكرك في بعض القضايا ما يمكن قبولها. يعني مثلا حينما يصعد واحد ويفسر لك إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، هي الرواية موجودة لكن ليس كل رواية صحيحة. تدري بيش يفسرها؟ يقولهم البعوضة علي بن أبي طالب عليه السلام، يعني هاي فضيلة من فضائل علي يعتبرها. فما فوقها محمد صلى الله عليه وآله وسلم. يعني أرجوك حدث السامع بما لا يليق، فإن صدق فلا عقل له. توجد أشياء هي مسؤولية مشتركة، أنت مسؤول أن تفكر بها وتسأل عنها، ولا تسمع وتغمض هالشكل تقول عشرة محرم هي أنا احترام للحسين أحضر في أمان الله ما لي شغل. لا، إذا أحضرت وسمعت شيء تحملت مسؤولية، عليك أن تتابع. وكذلك المتحدث عليه المسؤولية، أنا لما أصعد المنبر المفروض أنا أعرف أن هناك أشياء تحتملها عقول الناس وهنالك أشياء لا تحتملها عقول الناس. هذا أولا. رسول الله صلى الله عليه وآله ماذا يقول؟ يقول أمرنا معاشر الأنبياء أن نكلم الناس على قدر عقولهم. ثانيا أقدر ظرف المجتمع، المجتمع خاصة مجتمع المنبر غير مجتمع الجامعة. مجتمع الجامعة شكل واحد طبقة واحدة، طلاب صف رابع طلاب صف ثالث مرحلة ماجستير مرحلة دكتوراه، يفترض أنهم مستوى أكاديمي واحد، لكن تحت المنبر أشكال مستويات مختلفة. كصلاة الجماعة، في صلاة الجماعة يقول الشرع صلي بصلاة أضعفهم حتى لا تثقل عليهم، لا تطول ثقل عليهم صلاتك، صلي بصلاة أضعفهم. كذلك لما تتحدث إلى الناس تحدث بالحديث الذي يستوعبه الحد الأدنى، طبعا لا يصير نزول أكثر يصير بعد سمجا، لابد ترفع من مستوى الناس، هذه نقطة أيضا مهمة. يعني ما المفروض هو النزول دائما إلى نعم أقصى ما يمكن، لأن أنت عليك مسؤولية أن ترفع من وعي الأمة. ولكن بالنتيجة هذا الحديث يجب أن يخص الناس في حياتهم، يهمهم في حياتهم، وثانيا أن يكون على مستواهم وأن يحسنوا فهمه. ماذا يقول أمير المؤمنين عليه السلام؟ يقول وقد سئل عن الفقيه الواعظ من هو؟ قال الفقيه من لم يؤمن الناس من مكر الله، ليكون يأمنهم من مكر الله عز وجل. يعني صور لهم وكأنه كله أجر وثواب ورحمة وإلى آخره بدون أن يحذرهم من عذاب الله عز وجل. لا، أنت دائما اجعلهم بين الخوف والرجاء. ماذا نقرأ في دعاء الافتتاح للإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه؟ وأيقنت أنك أرحم الراحمين في موضع العفو والرحمة، وأشد المعاقبين في موضع النكال والنقمة. علي يقول: الفقيه من لم يؤمن الناس من مكر الله ولم يؤيسهم من ماذا؟ روح الله، ولم يقنطهم من رحمة الله. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. لكن أنت إلى جانب أنك لا تسمح للقنوط يتسرب إلى نفوسهم، أيضا لا تسرح أكثر فتجعلهم يصيرون من المرجئة. هذه مرجئة من الفرق الضالة في التاريخ، لا زالت موجودة لكن ما تسمى باسم مرجئة، الذي يقولون لا يضر مع التوحيد شيء، معصية ما تضر مع التوحيد، إذا شهدت الشهادتين خلص كافي، هذا نجوت، ولو لم تصلي ولم تصم ولم وفعلت كل المعاصي ما عليك شيء. يعبرون عنهم المرجئة من كلمة مرجون لأمر الله، يقول هذا متروك لأمر الله والله كريم وخلاص، هذا إن شاء الله ناجي زين. وطبقوا هالقاعدة على الطغاة والجبابرة الحجاج ويزيد، هؤلاء كلهم بزعمهم يمكن أن تعمهم النجاة، وإن ارتكبوا أبشع الجرائم والعظائم. يعني الله لا يقولها بتعبيرنا الدارج، الله لا يقولها، تيجي مثلا، طبعا الله ما يسوي هذا، تيجي مثلا الله يرزقنا وإياكم الجنة، تدخل الجنة وتشوف مثلا يزيد والحسين صلوات الله وسلامه عليه على صعيد واحد، المرجئة هكذا يقولون، أو تجد الحجاج وإلى جانبه الحاكم العادل، تجد الظالم والمظلوم إلى على صعيد واحد. صحيح هي مو قحط على الله عز وجل يدخل كل من خلق في الجنة، لكن ليست قضية قحط، هي قضية موازين، موازين. لولا حكمت ما حكمت به من إخلاد معانديك وتعذيب جاحديك لجعلت النار كلها بردا وسلاما، وما كانت لأحد فيها مقرا ولا مقاما، ولكنك تقدس أسماؤك قلت أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. فلما أشرح للناس المفروض أبين له أنه صحيح الله عز وجل ضمن الأجر والثواب وضمن الرحمة والمغفرة، ولكن بشروطها، وكذلك بالمقابل أعظ الناس وأخوفهم. ولما نتحدث عن آل البيت عليهم السلام علينا أن نتحلى بهذا الخلق من الحديث. أنا أنقل لك قضية، ولعل القضية مر على بعضكم أو على جميعكم سابقا، لكن أرغب أن أشرح هذه القضية. شائع على الألسنة حينما يتحدث بعض المتحدثين عن زيارة الحسين سلام الله عليه، وأنه كان رجل قاطع طريق، هذا يسلب وينهب في الطريق، ويسلب وينهب زوار الحسين عليه السلام ويقتل، فهو محارب قاطع طريق، سارق، ناهب، قاتل، زين، سفاح، تعب من كثرة الجرائم اللي ارتكبها، تعب، نام، مرت عليه قوافل الزوار، فشيء من الغبار صار على ظهره، فرأى هو جنابه، رأى بالرؤيا، رأى كأن القيامة قامت وسحبوه إلى جهنم، وإذا الحسين عليه السلام واقف يقول لهم لا هذا ما يدخل جهنم لأن على ظهره غبار جواره. فلنجي هالقضية هذا نعرضها على الموازين الشرعية، هاتستقيم بهالشكل الذي نقل البعض، تستقيم مع الموازين الشرعية؟ هذه اللي يسمح يقول لك والله هذه يعني لطيفة زينة، هذا هالشكل كل واحد يقدر يعني يسوي هالشكل بمجرد أن يعلوه شيء من الغبار، غبار الجوار، يصير عنده سك الغفران ويدخل إلى ماذا؟ إلى الجنة. إذا هالشكل بعد يعني انهدت كل المقاييس. زين، هو الحسين على ما قتل أولا؟ هو قتل على من؟ قتل على أن تستغل قضيته وغبار جواره تشتغل ذريعة لتشجيع الإجرام هو لهذا قتل الحسين. حسين قتل علما لإحياء أمر الدين. فلما تنقل الخبر إذا الخبر صحيح، إذا غير صحيح ما تنقل، لكن إذا صحيح الخبر لازم تنقله بدقة. القصة كيف هي؟ القضية رواها الشهيد الثالث قدس الله نفسه الزكية نور الله المرعشي، القاضي نور الله المرعشي، في كتابه مجالس المؤمنين. قضية بشكل آخر مختلف تماما، أن عائلة هذه معادية لآل البيت عليهم السلام أساسا، عائلة معادية ناصبية تعبر عبر، نذرت الأم إن رزقها الله تعالى ولدا أن تبعثه لقطع الطريق على زوار الحسين، إذا كبر تجند لهذه المهمة، نادر نذر الشكل. فرزقها الله ولدا، سأنا أروي لك ما ذكر وبعدنا أعلق إليه. فهذا الولد لما بلغ مبالغ الرجال سلحته وجندته ودفعته أن يذهب لقطع الطريق. أول ما وصل ظاهر كان متعبا من السفر، بعد ما متلوث بشيء، لا سارق لا سالب لا ناهب لا قاتل، من تعب الطريق استلقى نام. مرت قافلة، شيء من غبار الزوار صار على ظهره وشاف الرؤيا المذكورة، وقال الشاعر: إذا رمت النجاة فزر حسينا عليه السلام لكي تلقى الإله قرير عيني، فإن النار ليس تمس جسما عليه غبار زوار الحسين عليه السلام. هذا الذي روي. لكن أول تعليق على هذا الموضوع أن هذا ليس آية ولا رواية، صحيح ولا؟ هذا ليس آية ولا رواية. يعني إحنا مصادر الشريعة عندنا من مصادر الشريعة الأشعار؟ لا، من مصادر الشريعة الأحلام. واحد يحلم ويشوف شيء وهذا رتب عليه أثر، بكرة واحد ينام يقول أنا شفت أنه حكم القضية الفلانية حلال أو حرام، نأخذ بحلمه؟ لا، الرؤية إنما تكون معصومة حجة إذا كانت رؤيا المعصوم عليه السلام: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك. هذا أول تعليق علمي على الموضوع. ثانيا، القضية منقولة كحكاية، ما ندري هذه الحكاية هل هي صحيحة. يعني المرحوم السيد نور الله المرعشي قدس سره حكاها عن بعضهم ولم يأتي بها من جيبه الخاص، حكاها كحكاية ككثير من الحكايات عن بعضهم ولم يرتب عليها أثرا. وهذا هو مسمى اسمه أبو الحسن الخليعي أو الخليعي رحمه الله، هذا وصحيح كان من عائلة غير موالية لأهل البيت عليهم السلام، ثم استبصر وهداه الله تعالى إلى طريقتهم وصار من شعراء أهل البيت، معروف أبو الحسن الخليعي هو هذا صاحب القضية. فالسيد نقلها، قال: قيل أن أبا الحسن الخليعي صارت له هكذا قضية، هو كان من هكذا بيت وإلى آخره. ثالثا، لعل هذه القضية من باب أن هذا بعد ما متورط بشيء، بعد يعني أول ما فتح عينا على الحياة وأهل جندوا لهذه المهمة للإجرام بحق الزوار، وبعد إلى الآن ما لوث يده بشيء، فشاء الله أن يعظه بهذه الرؤيا. ممكن ترك ينام يرى هكذا رؤيا مثلا، من باب قضية في واقع، قضية استثنائية، من باب يعني إرشاد لهذا الرجل أنه انتبه، ترى أنت دا تقطع الطريق على زوار حبيب الله، على زوار الحسين، ويشير له إلى فضل الزيارة. أرجوك كم الفرق بين هذا العرض وبين ذاك العرض، ها؟ سماء وأرض، مو الشكل، أنت وياه متابع ولا؟ فلما نتحدث للناس لنتحدث للناس بشكل يشاء الفهم، وإذا بالحديث راح يشجع على المعاصي، يشجع على الذنوب، كما بعض الناس هالشكل يقول لك خلاص أنا مهما عملت من المعاصي يجزيني ويكفيني أني أحضر عاشوراء. إذا أحيت عاشوراء فقد اكتسبت شك الغفران. بينما يقول الإمام الباقر عليه السلام: والله ما شيعتنا إلا من اتقى الله وأطاعه. هؤلاء شيعتنا. الشيعة عنوان مقدس، شيعتهم شيعة الرجل متابعوه، من تابعه على خطه، من تابعه على نهجه، على طريقته. واحد قال للحسين عليه السلام: سيدي أبا عبد الله، أنا من شيعتكم. قال: لا تقل أنا من شيعتكم، اعرف قدرك ولا تتجاوز حدك. نعم. قال: والله أنا أحبكم. قال: صحيح، تصادق، لكن لا تدعي أنك من شيعتنا، قل أنا من محبيكم. تمام، بالملايين يحبونها. نعم، القلوب معك والسيوف عليك. إيه، من هذا كثير. لا تقل أنا من شيعتكم، شيعتنا من ائتمر بأوامرنا وانتهى بنواهينا. وأوامرنا ونواهينا أوامر ونواهي جدنا محمد صلى الله عليه وآله، وهي أوامر ونواهي الله تبارك وتعالى. ولهذا نحن حينما نزور الحسين عليه السلام نخاطبه ونقول له: أشهد أنك قد أقمت الصلاة وآتيت الزكاة. أرجوك، يعني هذا الموضوع يحتاج بيان. يعني الإمام الصادق عليه السلام يقف عند قبر جده الحسين عليه السلام يخاطب: السلام عليك يا وارث آدم صفوة الله، يا وارث نوح النبي الله، إلى آخره، حتى يصل يعدد نعم مواقف الحسين عليه السلام، مظلوميات أبي عبد الله عليه السلام، عظمة الفاجعة. لكن يحتاج إلى شهادة بأن الحسين أقام الصلاة. قد يسمع السامع يقول: يعني هذا خبر جديد ذكر الإمام الصادق، ومعلوم أن الحسين كان ماذا؟ يصلي ويصوم. ايش معنى الإمام ينص عليه؟ هذا معلوم، هذا السؤال ما يجي بذهنك. ينص عليه يريد يقول: يا ناس، ترى الحسين قتل من أجل الصلاة، قتل من أجل الصوم، قتل من أجل أحكام الله، أوامر الله ونهيه. يا أحباب الحسين، اعرفوا أن الحسين هو داعية الله عز وجل. الحسين عليه السلام ممثل جده رسول الله صلى الله عليه وآله. هو قال: ما خرجت أشرا ولا بطرا ولا ظالما ولا مفسدا، ولكن خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ولكي آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر وأسير بسيرة أبي علي بن أبي طالب عليه السلام. قل: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم. هذا الإسراف بمفهومه العام، أما للأسف الوقت شار في النهاية، وما أريد أثقل عليكم، للبحث تتمة تأتي غدا مع بيان إن الله يغفر الذنوب جميعا. هذا أيضا فيه حديث كثير سيأتينا غدا إذا كنا من الأحياء الموفقين لخدمة محمد وآل محمد صلى الله عليه وسلم. حينما سأل عبيد الله بن زياد والي الكوفة سفير الحسين عليه السلام مسلم بن عقيل عن سبب قدومه إلى العراق، قال: إن أهل هذا المصر، يعني الكوفة، قد كتبوا إلينا أنك وأباك ويزيد وأباه قد خالفتم أمر الله ونهيه، وحللتم حرامه وحرمتم حلاله، وسفكتم الدماء بغير حق، فدعونا إلى أن نقيم فيهم حكم الكتاب وأن نعمل فيهم بالقسط والعدل. فيبين لأولا: نحن ما جئنا ألقينا بأنفسنا كلا على الناس، الناس هم الذين دعونا. ثانيا، الناس دعونا ما دعونا للهوى، وإنما دعونا لأمر المشروع لدوافع إنسانية ودوافع شرعية، لأنكم ظلمتم هذه الأمة، اضطهدتم هذه الأمة، فجئنا لإقامة أمر الله ونهيه، ولكي نعمل فيهم بالقسط والعدل. وأنا رسول الحسين بن علي سيد شباب أهل الجنة، نحن لهذا جئنا. ولكن اسأل نفسك يا ابن زياد، اسأل نفسك عما صنعت وصنع أبوك زياد وصنع يزيد بالناس من الجرائم والعظائم التي هي أوضح من أن تشرح. عشرات الآلاف كانوا يرزحون في السجون، التعذيب بمختلف أشكاله، نهب الأموال، قتل النفوس المحترمة، ما جرى من اضطهاد، ما بحيث كان يخاف الرجل أن يقول أنا ترابي، يعني منسوب إلى أبي، تراب إلى علي عليه السلام. ثم الجور ما عم طائفة معينة أبدا، الكل كانوا يشكون، الكل كانوا يشكون، إلا أذناب يزيد وأعوان يزيد والمنتفعون من حكم يزيد. فقد هذه المافيات وهذه العصابات هي التي كانت نعم منتفعة وكانت راضية بحكم يزيد، أما سائر الأمة فكانت غضبة، كان تشكو، كان تئن. فلهذا يقول أمير المؤمنين عليه السلام: والذي فلق الحبة وبرأ النسمة لولا حضور الحاضر وقيام الحجة بوجود الناصر، ولولا ما أخذ الله على العلماء ألا يغض النظر عن كظة مظلوم، ألا يقار على كظة مظلوم، لألقيت حبلها على غاربها وسقيت آخرها بكأس أولها. يعني أنه أنا مسؤوليتي حينما أرى الأمة إن من الألم والعذاب والاضطهاد، علي أن أتصدى لإنقاذ هذه الأمة. الحسين عليه السلام ما جاء عبثا. دخل مسلم عليه السلام في حوار طويل مع ابن زياد، ولكن كأنه يتكلم مع الصخر الأصم، مع الصخر الأصم، بالعكس كان يشتد حنقا وحقدا وغيظا، وما يزيد الظالمين إلا خسارة. وهكذا كان ابن زياد. متى كان هذا الحوار؟ بعد أن قبض على سيدنا مسلم بن عقيل عليهما السلام، وجيء به موثقا كتافا أسيرا إلى ابن زياد. مسلم عالم جليل من علماء آل البيت، مسلم موضع ثقة الحسين عليه السلام، عبر عنه الحسين حينما أرسله لأهل الكوفة، قال: إني باعث إليكم أخي وابن عمي وثقتي من أهل بيتي، فاسمعوا له وأطيعوا. بعد أن جاءت الرسائل بالآلاف من أهل الكوفة إلى الحسين عليه السلام يدعوه فيها للقدوم إلى العراق، فأرسل سفيره مسلما عليه السلام، أقبل ونزل مسلم بادئ الرأي في دار المختار الثقفي رحمه الله. فلما جاء ابن زياد إلى الكوفة، الوالي كان النعمان بن بشير، تبدل الوالي، جاء بابن زياد لأنه أغلظ كبدا وأقسى قلبا وأشد فتكا، فجاء صار هو الوالي في الكوفة. فحينئذ غير مسلم مقر إقامته من دار المختار إلى دار هاني ابن عروة، وبقي في دار هاني ابن عروة أيضا إلى أن انكشف خبر وجوده بطريقة التجسس المنقولة تاريخيا. انكشف أنه موجود في دار هاني، وهاني شيخ عشيرة مذحج، كان إذا مشى خرج خلفه قرابة 30,000 شاكين بالسلاح، رجل له ثقل العسكري والسياسي والاجتماعي في الكوفة، وكان من أحباب أمير المؤمنين سلام الله عليه. فلما انكشف أن مسلما اتخذ من دار هاني مقرا له، والناس يدخلون عليه ويبايعونه، حتى بلغ ديوان المبايعين قرابة 40,000 كما يروي بعضهم. لكن لما انكشف الخبر استدعت السلطة هاني بن عروة ابن زياد، استدعى هانيا فأقبل إليه، ما أمر بالقبض عليه بالبداية، لا، باعتبار وجيه اجتماعي وله ثقل، فاستدعى الوالي فذهب إليه وصار حوار ما بينهما، وعاتبه ابن زياد قال: بلغني أنك تخبئ عدونا في دارك. صار حديث طويل بينه وبين هاني، وأمره بأن يسلم مسلما. قال: والله لو كانت يدي على رأس غلام بني هاشم وأمرتني أن أرفعها عنه لا أرفعها عنه حتى لو قطعت، فكيف أنا أسلم لك مسلما عليه السلام؟ فيغضب ابن زياد ورفع القضيب، صوته القضيب، وضرب به، خمط به وجه هاني، ضربه على وجهه، يقول الراوي، حتى تناثر لحم خديه على جناجن صدره، ثم قال: خذوه إلى السجن أو دعوه في السجن. بعد وصل الخبر إلى مسلم عليه السلام، خرج، صار أمام أمر واقع، مقرا كشف، شخص آخر حاضر للإيواء، حتى لو حاضر للإيواء لكن لا يقوى على الدفاع عنه، يعني مقر آخر محصن، يعني أقوى من مقر هاني. هاني الشيخ قبيلة وعنده قوة عسكرية قرابة 30,000 إذا خرج، لكن مع ذلك هو بكل بساطة أخذت السلطة وأودعته في السجن. وجاء بعضهم على باب ابن زياد يطالبون بهاني، طلع واحد من الحرسيين قالوا: لا شيء عليه، كذب عليهم، لا شيء عليه، إنما هو مع الوالي يتحدثان في أمور الكوفة، وصرفوهم بهذه الطريقة. وهاني صيح كان بالسجن: ويحكم، أين أنتم؟ وامد حجاه، لو دخل علي 10 لأنقذوني. ما بيهم واحد عاقل يقول: لا، طال المقام، القضية طولت، أين هاني؟ شو هالحوار الطويل هذا؟ كم ساعة ما يعني يستمر؟ كان المفروض يصرون حتى يروه رأي العين، لكن مع الأسف تخاذل أو تجاهل. فهاني كان إن تحت سياط الجلادين في السجن، مسلم بن عقيل ما عنده بعد مأوى آخر، فأمر مناديه أن ينادي: يا منصور أمت، يا منصور أمت. هذا شعار إعلان المواجهة، كان شعار النبي صلى الله عليه وآله يوم بدأت المعركة في بدر: يا منصور أمت. نادى المنادي، هل الذي لحقوا يطلعون مع مسلم؟ معظم الناس ما كانوا يعلمون، لأن ساعة الصفر ما كانت هذه، ناس ما كانوا مهيئين، قسم كانوا خارج الكوفة أساسا مغيبين أنفسهم، وقسم اعتقلهم ابن زياد. لكن هؤلاء الذين استطاعوا أن يلتحقوا به، يقول بعضهم قرابة 4,000 من أصل 40,000، خرج بهم وأقبل وطوق القصر، قصر ابن زياد. ولكن استخدم ابن زياد أساليب الطغاة المعروفة، الترغيب والترهيب، وخوفهم بجيش وهمي قادم من الشام، قال: أيها الناس، انصرفوا، ابتعدوا، تخلوا عن مسلم، وإلا وطأتكم سنابك خيل أهل الشام، فقد أقبلوا إليكم بجيش جرار قوامه 70,000. وهي القضية كذبة 100%. زين، تخويف بجيش وهمي، مضافا إلى ذلك تخويف من سطوة ابن زياد، وأهل الكوفة ضايقين عذاب زياد ابن أبيه، زياد الجلاد المعروف. زين، وهو عجى استخدم القوة المفرطة، فأولا التخويف، وثانيا الترغيب بالأموال. يقول الراوي: حتى بلغ الأمر أن تأتي المرأة تقول لأبيها لزوجها لأخيها: الله الله بنا، ارفق بنا، ما لنا وللدخول بين هؤلاء، ارجع. وهكذا فقسم تحت الإغراء، وقسم تحت التخويف، وقسم وقسم. تخاذل أكثر من كان معه إلى أن أذن أذان المغرب. التفت وإذا لم يبق من 4000 إلا 30 رجلا، دخل بهم يصلي صلاة المغرب. انتهى من الصلاة وإذا بهم تفرقوا، لم يبق خلفه إلا 3. خرج من الحرم الداخلي، التفت وإذا لم يبق منهم إلا 1. وصل إلى الباب الخارجية وإذا به لا يجد أحدا يدله على الطريق. قد يقول قائل: ليش يدله؟ ما كان بالكوفة أيام أمير المؤمنين عليه السلام، ومشارك هو في حرب صفين كما في الروايات، يعني ما يعرف طرقات الكوفة. صحيح، لكن بالنتيجة إذا يريد يأوي إلى مأوى فلابد أنه يسأل عن الموضع المناسب للإيواء للاختفاء. بالنتيجة أهل مكة أدرى بشعابها، هو رجل حجازي. فالحاصل مسلم عليه السلام بقي هكذا متحيرا إلى أين يذهب، فسلك طريقا لا على التعيين، انتهى به إلى زقاق مشدود، مشدود بباب دار امرأة صالحة اسمها طوعة. وقف على باب دارها. المرأة كانت عند باب الدار تنتظر عودة ولدها. لاحظ اتفاقات القدر، اتفاقا ولدها كان من عيون ابن زياد، واتفاقا كانت مهمته والبحث عن مسلم عليه السلام. فكانت هي جالسة، هي امرأة صالحة لكن ولدها ولد شوء، جالسة عند باب الدار تنتظر قدوم ولدها. فلما رأت رجلا غريبا أجنبيا وقت ليل، رأته واقفا على باب دارها، استغربت استوحشت. قالوا: يا عبد الله ماذا تريد؟ أنا امرأة أجنبية، أنت رجل أجنبي، والوقت ليل، هل عندك حاجة؟ قال: أمت الله إني عطشان، هل لك أن تسقيني شيئا من الماء جزاك الله خيرا؟ قالت: نعم. ونعمت عين، دخلت وأقبلت إليه بشيء من الماء فشرب عليه السلام. ثم أرجعت القدح إلى داخل جوف الدار، رجعت إلى باب الدار، شافت بعد لا زال واقفا. قالت: عبد الله ألم تشرب الماء؟ انصرف رحمك الله إلى أهلك، أخاف واحد يمر يشك إلى آخره. فحينئذ أجابها بأبي وأمي بن كسار، قال: أمت الله للأسف أنا ما عندي هنا لا أهل ولا عشيرة. قالت: ليش ومن أنت؟ أراك رجلا جليل القادر مهيبا، مظهرك أنت ابن بيت مو إنسان عادي، من أنت؟ قالها: سمعت بمسلم بن عقيل سفير الحسين إلى الكوفة؟ قالت: بلى والله، هو سفير سيدي ومولاي الحسين ابن علي الذي خذله أهل الكوفة. قال: يا أمة الله، ترى أنا مسلم ابن عقيل الواقف أمامك. فتفجعت وبكت وانكسرت ووثبت من مكانها قائلة: سيدي روحي لك الفداء، أنا حاضر، إيش أقدم؟ قال لها: لا عليك، فقط اسمحي لي أن أبيت هذه الليلة في حجرة منزوية من حجر هذه الدار. كانت عندها غرفة مستقلة منفصلة، فحين ذلك سمحت له بأن ينزل فيها. تقول: عرضت عليه العشاء أبى أن يتعشى، كنت أراقبه تلك الليلة بين الفين والأخرى، أراه مشتغلا بالعبادة، يصلي صلاة الليل بين قائم وقاعد وراكع وساجد. وهكذا إلى أن جاء ولدها في منتصف الليل متعبا مرهقا من البحث عن مسلم واليأس من الظفر به. رأى أمه تكثر المراجعة لهذه الغرفة، سألها قالت له إن أخبرتك أعطني عهدا ألا تخبر أحدا، فأعطاها العهد والميثاق والأيمان المغلظة ألا يخبر، فأخبرته بالخبر ووعظته وقالت له بني. هي ما تدري مهمته بالضبط ما هي، لكن تدري بيشتغل عند السلطة عند ابن زياد. قالت له بني أولا هذه فرصة أننا نتقرب إلى الله بإيواء هذا الرجل الذي تربطه علاقة الرحم بآل البيت بأمير المؤمنين علي عليه السلام، هذا ابن عم الحسين، هذا ابن عقيل، وهذه فرصة. وبعدين من القيم الأخلاقية أن الذي يستجير بيك تحفظ جواره مهما كان، فما ظنك بهكذا إنسان له هذا المقام. أكدت عليه أن يكتم ولا يخبر، ولكنه كان ولد شوء والعياذ بالله، ما إن بلجا فجر عمود الفجر حتى ركض إلى ابن زياد يصيح يا ابن زياد إن طلبتك في دارنا. هذا الشخص المطلوب لك موجود في دارنا. فجهز الخيل والرجال وأقبلت الخيل والرجال إلى دار طوعة. طوعة لما سمعت أصوات الخيل والرجال أحست بأن ولدها قد خان الأمانة ونقض العهد والميثاق، وأقبلت لمولانا مسلم عليه السلام تخبره انهض لفاك الجيش يا حيد، يردون يولونك يا صنديد، أريد أن شجاعة عمك تعيد وتخلي جثثهم تارسل بيد. ناداها يا طاعتي شجعيني وبعمي حيدر تذكريني، بعزم الله رد جمع ليجيني ما دام صمصام بيميني، من شافت قام وتحزم صاحت يا مسلم رد تسلم، مالك أخي ولا ابن عم تمنيت لن حسين يعلم، كان اعتناك اليوم مهتم. قال لا عليك ناوليني سيفي، فشد عليهم كالليث الغضبان، حمل على الميمن يقول أقسمت لا أقتل إلا حرا، وإن رأيت الموت شيئا نكرا، هيهات أن أخدع أو أغرى، كل امرئ يوما ملاق شرا. وشد على الميسر يقول هو الموت، فاصنع ويكما أنت صانع، فأنت بكأس الموت لا شك جارع، فصبرا لأمر الله جل جلاله، فحكم قضاء الله في الخلق ذائع. وهكذا حتى قتل منهم مقتلة عظيمة، وضج قائد الحملة قيس بن الأشعث لكثرة من قتل من أصحابه، فاستنجد بابن زياد قال لهم أرسلتكم وأنتم جمع إلى شخص واحد فيصنع فيكم هذا الصنيع، ما حاجتكم إلى الخيل والرجال؟ قال أتظن أنك أرسلتنا إلى بقال من بقاقلة الكوفة أو جرمقان من جرامقة الحيرة، بل أرسلتنا إلى أسد همام وفارس ضرغام، إلى صارم من صوارم محمد وسيف من أسياف علي بن أبي طالب، فمدهم بالخيل والرجال واشتد القتال بين الطرفين حتى اشتد بمولانا مسلم عليه السلام العطش الشديد وأخذته الجراحات من كل ناحية، ولما عجزوا عن مواجهته لجأوا إلى سبيل الكمين والاغتيال. يقول بعضهم فبينا مولانا مسلم واقف مستند إلى الحائط يستريح قليلا، وإذا برجل من الأعداء طعنه برمحه. رحم الله من نادى وسيداه، أيوا مسلما ألا من مناد وحسينا. وهكذا يقول الراوي لم يستطع البقاء على فرسه، وقيل أنهم حفروا له حفيرة وغطوها بالدغل والتراب، ثم اضطردوا بين يديه فلحقهم حتى وقع فيها، فأقبلوا إليه واجتمعوا عليه وانتزعوا منه سيفه فدمعت عينه. قال له بعضهم يا مسلم أنت قائد، لا يليق بك أن تبكي، لماذا تبكي؟ قال لهم والله ما لنفسي أبكي ولا لها من القتل أرذي، وإن كنت لا أحب لها طرفة عين تلفا، ولكن أبكي لمولاي الحسين عليه السلام. هكذا صنعتم بي وغدرتم بي، فماذا تصنعون بأبي عبد الله؟ وين الذي يركب بها الحين؟ يا صلب سرعة ويخبر حسين مسلم وحيد وما له معين، ودارت عليه القايا مصابي كتفه، وظل يدير بالعين. والخطب الأفضى عظم الله أجورنا وأجوركم، عظم الله لك الأجر أبا عبد الله. كتفه وظل يدير بالعين وبعد وحزة ورقبته يا مسلمي. وهكذا أخرجت جثة هاني، هاني أيضا استشهد رضوان الله عليه بعد أن قتل مولانا مسلم عليه السلام، قتلوا هانيا وجمعوا الجثتين في حبل واحد وسحبوهما في جثث الكوفة وشوارعها. مصيبتهم مصيبة صدع الأجبال، أو من قبل المشيبة شيب الأطفال، شفت ميت يسحبون بالأحبال. يا صاحب لا تظن صارت مثل ذاك الوقت، طلعت مدحجة من الدور حفرة الهاني ومسلم قبور. أويل عليك أبا عبد الله، ذاك الوقت طلعت مدحجة من الدور حفرة الهاني ومسلم قبور، بس حسين ظل بيوم عاشور، جثت على الترب والدم غسل. كان أبو عبد الله عليه السلام وصل إلى زروت، فرأى رجلا أعرابيا قادما من الكوفة، سأله عن خبرها، قال سيدي أجمل أم أفصل؟ قال بل أجمل. قال والله ما خرجت منها إلا ومسلم وهاني يسحبان بالحبال. بعد من هذا تعرف وضع الكوفة أبا عبد الله. فبكى أبو عبد الله واسترجع كثيرا، وقال عند الله يحتسبك يا ابن العم يا مسلم. وجاء لخيم النساء وطلب يتيمة مسلم حميد. أقبلت إليه فمر إمامنا بكفه على رأسها فانفجرت بالبكاء. قالت يا عم عظم الله لك الأجر. ليش أبوي راح تمسح كما تمسح على رؤوس اليتامى؟ تمسح تمسح على رأسي بجفك، عندك خبر محزون عرفك. يا جت الوالد وجت له يا كلفة اياك يا عم اليتم يحسيا خلفك. لم يبكها عدم الوثوق بعمها، كلا ولا الوجد المبايرح فيها، لكنها تبكي مخافة أنها تبقى يتيمة عمها وأبيها. فرج عنا يا الله وعن جميع المؤمنين والمؤمنات فرجا عاجلا. اللهم شاف المرضى لا سيما المنظورين، اقض حوائج المحتاجين لا سيما المعينين. اللهم يسر ما تعسر من أمورنا يا الله. اللهم تقبل منا والسادة المؤسسين والسامعين بصالح القبول، وأبلغ اللهم أموات الجميع ثواب الفاتحة.